بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذه الحلقة في شرح اسمه تعالى الرحمن، وهي الحلقة الثانية، ولقد علمنا من الدرس الماضي أن الرحمن هو هذا الاسم خاص لرحمة عامة تشمل جميع المخلوقات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والكفار يتمرغون في هذه الرحمة في الدنيا، ولذلك الحساب يكون شديدا جدا عليهم يوم القيامة، لأنهم سيسألون عن هذه الرحمة وعن شكر هذه الرحمة وهم في غفلة فالرحمن. لذلك أردت أن أخذ أمثلة من آيات الذكر الحكيم التي ورد فيها اسمه تعالى الرحمن، لنتعرف على الجوانب العظيمة لهذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل، والذي عادل بينه وبين لفظ الجلالة الله في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فعادل الله بينه وبين لفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الله هذا الاسم يتضمن جميع ما لله من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال والذات الأشرف، يتضمن كل شيء، ما من صفة، ما من اسم، ما من نعت اللي هو داخل في هذا اللفظ. أن الله يعني الإله، والإله يعني المستحق للتأله، أي المستحق للعبادة. فانظر بقى كيف عادل الله عز وجل بينه وبين هذا الاسم الذي هو الرحمن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأمثلة بتوضح المعنى وتؤكده، وهو ده مهم جدا، وهذا الفهم ينفع المسلم في دنياه قبل فوات الأوان، عندما يفهم الآيات من خلال أسمائه تعالى التي ترد في ذيل الآية ويربط. وده سماه ابن القيم طيب نأخذ فاصل ثم نعود. نعودنا بسم الله. فنقول هذا الاسم العظيم ينبغي أن نفهم معناه من خلال الآيات التي ورد فيها ذكره، وهذه أمثلة كما جاء في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شوف بقى هو لماذا هو إله واحد لا يستحق التأله والتعبد إلا هو؟ لأنه هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم هذان الاسمان معناها كل الرحمة العامة والخاصة العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، بحيث لو تعرضنا لشرح اسمه تعالى الغافر الغفار الغفور العفو الحليم البر التواب، كل هذه ايه تنبثق وتتبع الرحمن الرحيم. فلذلك ام الكتاب هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، لما بيقول فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لماذا؟ لان هذين الاسمين يشملان ويتضمنان جميع الاسماء التي لا تعلق بالايه بالرحمة كما ذكرنا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. احنا قلنا الإله يعني ايه؟ يعني المألوه، بس في فرق بينهم. المألوه يعني اللي بتألهه القلوب بمنتهى الحب ومنتهى الذل ومنتهى الخضوع ومنتهى الإخبات ومنتهى الشوق وهكذا، يبقى المألوه. طب ما الفرق بين إله ومألوه؟ المألوه ده اسم مفعول يعني الذي وقع عليه تأله العباد، لكن الإله الذي يستحق التأله سواء ألهه العباد أو لم يؤله. يبقى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا يستحق أن يؤله إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل الرحمن الرحيم. يبقى لماذا هو الإله ولا يؤله غيره؟ لأنه هو الرحمن الرحيم. فإذا أردنا رحمة في أي شيء، أي رحمة في الطعام، أي رحمة في الشراب، أي رحمة في المسكن، أي رحمة في المنكح، أي رحمة في الملبس، أي رحمة في أخلاق الناس، أي رحمة في صلة الولد بأبيه وأمه وهكذا، أي رحمة كما ذكرنا في الدرس الماضي لن تخرج عن هذين الاسمين الرحمن الرحيم. يبقى هنا بقى الرحمن الرحيم يستحق التأله بالكامل، ولا يستحق أحد معه أبدا مثقال ذرة من التأله. ليه؟ لأن أنت بتبحث عن الرحمة هتوجه الشكر، من صاحب الرحمة هو الرحمن الرحيم. أي رحمة تذكرها بقى تأتي على بالك تخطر ببالك هي منبثقة من الرحمن الرحيم. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى في الآية التي تليها آثارا من آثار الرحمة، آثار من آثار الرحمة، وعلى مثلها بقى قس، على مثلها انهج لتفهم الآيات. فقال بعد أن قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال إن في خلق السماوات والأرض. هل خلق السماوات والأرض رحمة؟ إلا رحمة. تخيل أنت لو الأرض دي فيها تزلازل كان يبقى هنعيش إزاي؟ فكون الأرض قرارا دي منتهى الرحمة، أمال إيه؟ طب كون الأرض الأنهار بتجري فيها في كل الكرة الأرضية وجاهزة، منتهى الرحمة. كونك تذهب لأي مكان في الأرض وتلاقي سكن، عمرك سألت المكان ده فيه أكسجين ولا لأ؟ وأنت من غير أكسجين اختناق وموت أو عذاب أليم دون الموت لو أراد الله عز وجل. يبقى أنت المسألة دي طالعة من حساباتك خالص، انك هتروح تلاقي تجيل ليه؟ ان هي دي الرحمة، لان هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل. والرحمة دي ايه؟ فلما تيجي تقول خلق السماوات والارض اتزان، يعني مثلا الاشعة الكونية، الارض دي مش واقفة تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، والمجموعة الشمسية ماشية تدور حول المحور بتاع المجرة وهكذا، كل من فلك يسبحون. الارض دي ماشية في الفضاء، يعني الاشعة الكونية لو جت ممكن تخترق رؤوسنا وممكن أن تقتلنا حرقا وخرقا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم عز وجل دبر في الخلق. أنا بس بتوسع شوية عشان إيه لما نقول إيه الرحمة اللي في الخلق، إيه الرحمة؟ أمال هي الرحمة في إيه؟ ده في كل لما خلق شيء وسعت كل شيء رحمة وعلمة. فالأرض فيها المجال المغناطيسي عن طريق بقى الحديد الذي في باطنها و و و المهم اللي بيحصل ايه؟ مجال حول الارض يدفع الاشعة دي الكونية اللي جاية في الاكوان العجيبة تبعد عننا، هذه رحمة، مش هتروح مكان في الأرض تقول الله هو المكان ده آمن من الأشعة الكونية، ولا نمشي هنا عام أحسن نروح فأبونيك لا كما يقال، يقول لك لا ما تخافش أشعة كونية إيه بتاع إيه، ما تجيش حتى على البال اللي عند الدارسين. ليه؟ لأنها رحمة، الله عز وجل قدر المجال ده المغناطيسي ده بحيث يدفع الإيه الأشعة الكونية بعيدا عن، وهكذا بقى وهكذا تفضل بقى طول ما احنا على قيد الحياة وإلى يوم القيامة بنستكشف من رحمات الله الكثيرة في خلق السماوات والأرض. ودي مش بس كده، وانا ذكرت بس خلق السماوات والأرض بس، هو بس كده دي الرحمة لنا؟ عدت بقى الأفلات واتزانها ازاي وهي تسبح في سرعات فلكية عالية، عدت بقى ده غير بقى الملائكة اللي بتنزل، جاء الملائكة الرسل وإذي أجنحة مثلا ثلاثة أربعة، كل ده رحمات من الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تتابع الليل والنهار، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اختلاف الليل والنهار برحمة؟ طبعا رحمة. بدون اختلاف الليل والنهار لا زرع، لا ماء مكرر نشربه، لا أكسجين، كنا نعيش حياة بقى تعذيب في تعذيب في تعذيب بقدرة الله عز وجل، كما أنه سيحيي أصحاب جهنم ثم لا يموت فيها ولا يحيا لكي يذوقوا العذاب. فده يعني يبقى الخلق ده كله رحمة، واختلاف الليل والنهار رحمة كبيرة جدا، عن طريق اختلاف الليل والنهار بيتم نعم كثيرة، بل حياتنا كلها تقريبا مبنية على ايه؟ تتابع الليل والنهار، تتابع ليل نهار ليل نهار ليل نهار، يوم كما قلت السحب الأمطار الرياح الأكسجين الأطامة اللي هتطلع، لأن في ليل وفي نهار، ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من النفس من الزفير بيتجمع وبيطلع على الأشجار، تاخده تستناه بفارغ الصبر وأنت تديه الأكسجين. طب وبعدين وإيه اللي يجمع الأكسجين ده وإيه اللي يوزعه كده في الكرة الأرضية يعني على الناس، وأي واحد نام في الدور العشرين ولا في الدور المية ولا نام تحت الدور الخامس تحت الأرض ولا أكثر، يعني بيجيله إزاي الأكسجين ده؟ وتصريف الرياح، وتصريف الرياح مش بس تتابع ليل ونهار، لا تصريف الرياح بحيث الاكسجين يظل بنسبة ثابتة تقريبا 21%، لو زاد هيبقى احنا جاهزين لايه؟ لاي اشتعال واي احتراق في اي لحظة، لكن برحمة الله عز وجل نسبة منضبطة، لو قل اختنقنا. وشوف انت هتشيل الاكسجين منين وازاي بقى وتعيش ازاي، يبقى دي كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما أن والفلك الذي تجري في البحر، الفلك كل السفن جميع السفن بتجري بما ينفع الناس. شوف انت بقى التجارة بتجيلنا منين؟ من اوروبا، من امريكا، من جنوب افريقيا، من مش عارف استراليا، من اسيا، من اوروبا، بتيجي ازاي؟ عبر البحار، الطرق البرية لا تستطيع انها تشيل كل الكميات دي. طب ايه الرحمة دي بقى متمثلة فين؟ اللي بما ينفع الناس، متمثلة ان ربنا اودع المياه كما يقال في قاعدة ارشميدس اللي اكتشفها هو، ان الماء الضغط على المركب على الفلك على السفينة يعادل وزن الماء المزاح. عايزين نخلي السفينة تشيل كتير او نكبر حجمها او يبقى الماء المزاح يبقى كتير يبقى تشيل كتير، وتشيل اطنان بقى ايه حدث ولا حرج بقى، ملايين الاطنان بل مليارات راحة في البحار والمحطات يوميا، كل ده بما ينفعه الناس. دي مش رحمة؟ ما هيش رحمة ازاي؟ ما كنت هتعيش ازاي انت معظم الدنيا دلوقتي تتعامل مع بعضها والناس كترت وعددها كتر، يبقى لابد من ايه؟ من تعاون دول مع بعضها والتجارة، كل ده برحمة الله عز وجل. والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه المية جات منين؟ قلنا بقى من اختلاف الليل والنهار والنظام اللي ربنا بيخلقه سبحانه وتعالى. فأحيا به الأرض بعد أحيا الأرض، يعني إيه؟ النباتات لسه نأكل منها، سواء بقى حدث بقى ولا حرج في أنواع النباتات وأنواع الأطعمة التي ينبتها الله في الأرض. وقد جعل هذه الأرض إيه؟ كما قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وإلا كان زمانها إيه؟ أن تميد بكم يعني، وجريت بقى وتاهت، يا لزقت بالشمس يا مش في القرار اللي احنا فيه ده، وبارك فيها وقدر بالرواسي وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين. كل ده ايه؟ رحمه. وسعت كل شيء رحمه وعلما. يبقى خلي بالك، يبقى والفلك لا تجري في بحر ما ينفع الناس، وما انزل الله من السماء ماء في احد الارض العاطيه وبث فيها من كل دابه. اول ما الميه تيجي تجد بقى الانعام، وتجد الوحوش، وتجد الطير. الحياه بقى، الحياه الكامله اللي احنا عايشينها دي جت منين؟ برحمه الرحمن الرحيم. انت شايف اهو، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ثم جت الايه بقى ايه؟ هقول لك الرحمه دي فين؟ عشان اللي ما عندوش نظر او اعمى قلب ومش دريان وغافل، دول امال انت عايش ازاي؟ امال انت قاعد كده ورجل على رجل واحد تشرب الشاي ومبسوط ومتكيف، والاطعمه جت منين ده كل ده؟ ما ده برحمه الله سبحانه وتعالى. اذا الارض لم تنبت فهي لك الطعام منين؟ هتاكل منين؟ اذا الكلام تصريف الرياح وخلاف الليل والنهار وما حصلش اكسجين يجي لك منين وازاي؟ وبث فيها من كل دابه. وبعدين ايه؟ من كل عام. جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء. ايه يذرأكم فيه؟ الذريه بتكثر، عايزين لحم اكتر ولبن اكتر، الله، وعايزين اطعمه اكتر وعايزين استمتاع اكتر. طب ما تخافش، ما هو برضه الانعام بتكتر، انت تذبح وتاكل وربنا يخلق. بس الحساب بقى، الحساب بقى، الحساب هنشوف الرحمن الحساب بيبقى ازاي مقابل الرحمن اللي مفيش شيء الا كما قال تعالى وسعت كل شيء رحمه وعلما وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح. كما قلت، شوف الشجر فين اللي يجيب الاكسجين، مصانع الاكسجين، الرياح تجيبها بطريقه عجيبه جدا وتوصلك الاكسجين كده بنسبه ثابته لكل الارض. ايه ده؟ لا اله الا الله. واحيانا تقيل وزيد عشان نعرف نعمه ربنا ونحس بالنعمه. امال ايه؟ انا لما اشوف واحد ضرير اقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا وفضلني على كثير من خلقه تفضيل، وهكذا. شوف واحد اعرج، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا، وهكذا، عشان نحس بنعمه ربنا وبرحمه ربنا سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح وخريطه الرياح ديت من ايات الله العجب، الاء وايات. ايات يا براهين، والاء نعم، والالاء رحمه طبعا لانها نعمه، واي نعمه هي رحمه. طب والايات البراهين دي اكبر نعمه، ليه؟ لان هي دي اللي هتدلني على باب ربنا سبحانه وتعالى، اروح له ازاي؟ كيف ارجو رضاه؟ اعمل ايه عشان يرضى عني وعشان لما اقابله ابقى امن ما يتعذبش؟ انا لا حمل، لا طاقه لي بالحريق، بعذاب الحريق، ولا طاقه لي بمقامه من حديد فوق الراس، ولا طاقه لي بالجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ايه العذاب الرهيب اللي في جهنم ده؟ عشان هو خلي بالك، بس الرحمن يعمل كده؟ لا، الرحمن عمل لك في الدنيا هنا كل حاجه، وادالك اللي انت بتسمع عنه ده. فين بقى الشكر بقى؟ فين المقابل؟ عشان كده العذاب يبقى شديد قوي. انت بتتجرأ على الرحمن وافتكرت ملوش حقوق عندك وخلقك عبثا ولم ترجع اليه. شفت ترتيب الايات بقى؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر، ده تصريف الرياح دي لوحدها عدت فيها، والسحاب المسخر بين السماء والارض. سحاب، انت شايف السحاب ماشي وخلاص، وتركب الطائره والطائره تطلع فوق السحاب وتقعد تتفرج كده على ايه؟ فيها من جبال، فيها من برد. فيبقى ده رحمه عاليه جدا جدا، عاليه جدا. والسحاب المسخر يعني انت ضامن المايه، ما تخافش، السحاب ماشي اهو، ده في المايه اللي بدونها هيبقى الموت. شوف المايه ما بتنقطع من البيت، تهرع بقى تشتري مايه ولا تشوف هتشيل مايه منين ولا تجيب، وتبقى الحياه ايه؟ لا تطاق. والانسان رائحته مش عارف تتغير ومش عارف، ويبقى يعني يقول ميه، انما برحمه ربنا خصوصا في بلادنا تفتح فيها تلاقي ميه، حاجه سهله كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. والسحاب المسخر ما تخافش، الرصيد موجود قدامك اهو، والبحار والمحيطات ايه، والشمس شغاله بنظام بقى، يزري سحابا ثم يؤلف بينه. طيب يبقى والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات، آيات براهين. براهين على ايه؟ على انه الرحمن الرحيم، ومن ثم مفيش اله غيره. انا كله بدور على رحمه، اي انسان بيبحث عن ايه؟ عن فلوس. ما الفلوس رحمة، عن دفع المضرة ومعياش ومحدش يأذيني وبتاعه. طب ما هي دي رحمة، جلب المنفعة ده مضرة، كل دي رحمة، كل دي ملك لمين؟ هو الرحمن الرحيم، مفيش حاجة خارجها. عشان كده شوف بقى الآية اللي بعد كده، بعد ما هنقول تاني، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب، لآيات. شوف الآية اللي بعدها ايه، تعجب من الآية التي بعدها. يقول عز وجل: ومن الناس من يتخذ، شوف الحال بقى، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، أنداد. احنا لسه قايلين الآية اللي قبل الآية دي: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جبت الآلهة منين بس؟ كيف جعلت له ندا؟ الند ده خلق مثقال ذرة من رحمة في اللي انت عايش بيه ده؟ في احنا ذكرنا عناوين، الآية ذكرت عناوين، وانت عليك بقى تعيش مع المعاني وتستنبط وتحاول، وربنا يفتح علينا وعليك. طب في حد غير ربنا ادقى إله مع الله؟ في واحد فعل اي حاجه من الاجزاء دي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا مثقال ذر ولا اي حاجه. يبقى الحساب بقى هيبقى تقيل قوي قوي في المقابل. بعد ما ذكر الايات دي واثار الرحمه واشكال الرحمه وانواع من الرحمه كخطوط عريضه، قالوا: من الناس من يتخذ من دون الله اللي هو الرحمن الرحيم، اللي هو كل الرحمه منه، اندادا يحبونهم كحب الله. يا لطيف يا رب، الذين امنوا اشد حبا لله. الذين امنوا اشد، ليه اشد حبا لله؟ المؤمن دايما حاسس برحمه ربنا في اي حاجه، في كل نفس، في كل سكنه، في كل حركه، في كل ستر، في كل كرب ربنا بيذهبه، في كل نصر بينصر بيه على عدوه، في كل منفعه، في كل دفع مضره بيلحظ هذا ويعلم ان ده كل ده من ايه؟ من رحمه ربنا صلى الله عليه وسلم. ده المؤمن، ولذلك ما فيش حاجه اسمها حب عنده الا ربنا بس. ما فيش ذره حب، وهو ده حق ربنا. هو الاله يعني ايه؟ المألوه، يعني المألوه برضه المحبوب لذاته. ما فيش حد يتحب لذاته ابدا الا الله. انا والله اكاد ان انا في كل درس اعيد المعلومه دي عشان الناس ما تنساهاش. أمة لا إله إلا الله تيجي تسأله إله يعني ما يعرفش. طب أنت بتنفي إيه وبتثبت إيه؟ لازم تبقى عارف لا إله إلا الله يعني إيه. وهنشوف دلوقتي آية الشفاعة في سورة الزخرف، هنشوف ده حاجة يعني وضع بائس جدا أمة عايشاه. ناس كتير جدا من اللي بيقول لا إله إلا الله وحده رسول الله هو مسلم، ممكن أو يحرم الشفاعة، لا هو يشفع ولا يشفع فيه، لأن إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون. ابن تيمية اللي شرح كده، عشان ما تقولش انا اللي متشدد، ابن تيمية اللي شرحها، عد الجزء الرابع عشر من مجموع الفتاوى، وستعلم عندما نتعرض على الشفاعة، لأن الشفاعة دي إيه؟ من أكبر رحمة الله سبحانه وتعالى. أنت فاكر الشفاعة دي إيه؟ جزء من رحمة ربنا. كما صار، عشان كده ذكر الرحمن في القرآن ما يمرش عليك كده مرور الكرام كده، لا، ده أنت لازم تبقى عارف. الرحمن ده مقابل الرحمة الواسعة كل شيء له حقوق. فشفت الناس أهو عايشين في الرحمة دي بيتمرجوا فيها ليل مع نهار، ومع ذلك ايه؟ اتخذ من دون الله اندادا وخلوا محبتهم لهم يحبونهم كحب الله. اما المؤمن فيش حاجه اسمها عنده حب ابدا الا لله بس. فيش حد يستحق الحب ابدا، اللي هو الحب لذاته، الا ربنا بس. لا الانبياء ولا الملائكه ولا الصالحين ولا الاب ولا الام ولا بتاع ولا الكلام ده خالص. امال ايه؟ ما تحبش الانبياء؟ لا هتحبهم، بس حب تابع للايه؟ للحب الله، لأن هو اللي يحب لذاته، وكل ما يحب لغيره فمن أجله عز وجل. في الحالة دي لما بتحب الأنبياء والصالحين، تحب الأب والأم، وتحب ما أباح الله لك وما أوجب الله عليك، كل ده دليل كمال حبك لله اللي هو المحبوب إيه؟ لذاته سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ده اسمها الرحمة. المؤمن كده يحب ربنا بس، لا ده هو محبته ويحب ربنا ويحب أباه ويحب أمه، بس حبه لربنا ايه؟ اشد. يعني حبه لابيه يقف معاه، بس ابوه ظلم في المساله دي، لكن هو يحب ربنا اكتر. قال يا رب يابا، ده انت ظلمت هنا، انت كده ده هقف معاك ازاي؟ يبقى امنعه من الظلم. ايه اللي خلاه عمل كده؟ لان حبه ايه؟ لله اشد. والذين امنوا اشد حبا لله. انسان مع ابنه، مع ابنته، مع امراته، مع اهله، مع اقربائه، مع احبته، ينظر فين ربنا هنا؟ انت عملت ايه؟ عملت كذا كذا. طب استربت ازاي؟ طب ده تبع الشر؟ لا، يبقى ده مش تبع الشر. انا بحب الرحمن بقى، حب للرحمن، ومش هحب امي ولا ابويا ولا بتاعه ولا الانبياء ولا الا من تبعه. لازم يكون تبعه هو صلى الله عليه عز وجل. مش تيجي تحب الانبياء او الائمه تجعلهم اله من دون الله، زي اللي جعل المسيح الها مع الله او جعله هو الله، وزي اللي جعل مثلا ائمه زي الجماعه بتوع الشيعه دول، الائمه عندهم معصومين والهه. الهه ايه ده؟ يقول قائل يا حسين انت اكبر من الله ومن الصلاه. فهم يقول لك يعني ايه؟ انت مش محتاج الكلام ده، انت اكبر من الحاجات دي. طب ما هو ده برضه كفر، وذلك هم كفر فجرا. شيء رهيب جدا جدا جدا. ده خلاف ده ايه؟ القول بتحريف القران. ده انا بتكلم على ايه؟ مساله المحبه. انت بتحب مين؟ فيش حاجه اسمها حب الا ربنا بس، محبوب لذاته، وده معنى الاله. تيجي تحب حد تاني تكون تابعه. لما تحب مع الله اعوذ بالله، ده شرك بقى. ولذلك قال والذين امنوا اشد حبا. لماذا اشد حبا يعني؟ لماذا لم يقل والذين امنوا لا يحبون الا الله؟ لا، اشد حبا دي تبقى عام واوضح وادق. ليه؟ لان هو يحب ابنه ويحب امه ويحب امراته ويحب اصحابه ويحب الصالحين ويحب الانبياء ويحب الملائكه. بس كل الحب ده لازم يكون ايه؟ تابع له، عشان اشد حب الله سبحانه وتعالى. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها شئتوا فيها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لكن كل ذا احب اليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يبقى ما فيش حاجه اسمها حب الا ربنا بس. واذا تحب اي حد تاني تكون تابعه. الوقت اللي ابوك فيه عمل حاجه تقول ربنا لا، تقول له بقى لا، هنا انا ما احبكش، هنا انا اكرهك بالقدر ده. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها حب الا ربنا بس. خلي بالك، انتبه، شوف الايات. اذا والهكم الا واحد، ليه يا عم؟ عشان هو الرحمن الرحيم. طيب ايه مظهر الرحمه دي؟ اهي الايه، ان في خلق السماوات والارض الايه. تعالى بقى شوف الناس، ومن الناس بالرغم من ده كله، من وضوح الرحمه دي، من اتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يعني خليه ندي لربنا سبحانه وتعالى، يعني بحيث يحب غير الله لذاته. يبقى جعل ده والمفروض لربنا بس هو الذي يحب لذاته، انما غير الله يحب لله. مفيش حد يحب لذاته الا ربنا. ده من ضمن التعريفات الاله، يعني ايه؟ المحبوب لذاته. والذين امنوا اشد الله ولا يرى الذين ظلموا اذا رون العذاب ان القوه لله جميعا، ان الله شديد العذاب. استبار شديد العذاب مقابل الرحمن. شوف، هو الرحمن الرحيم وهو بقى شديد العذاب. ليه؟ يا ما كانت الرحمه، يا ما قعدت تتمرغ في الرحمه لغايه لما مت ولا افتصت بقى، يا ما اتمرغت في الرحمه ومفيش فايده، لم تتذكر. يبقى العذاب بقى في انتظار. خلي بالك، يبقى العذاب، يبقى الرحمن. ولذلك ابراهيم يقول ايه؟ يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن اشد العذاب، كما ذكرت قبل ذلك، ان يعذب الرحمن. لانه ايه؟ رحمته وسعت كل شيء، لا تحصي نعمته، لا تحصي رحمته ابدا. تعال الحساب بقى، تقوم تشتمه وتقول له اتخذ ولدا، تكفر به، تجعل له اندادا. ده شيء عجب العجاب يعني اللي حاصل ده. فالآيات بس انا بدي لك مثال ازاي نفهم ونتعايش مع ايه؟ اسم الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. في سورة الملك مثلا، على سبيل المثال، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت يعني ما فيش شيء إلا وهو متقن. مش ده شيء متقن كده والشيء التاني ده كده، ما الإتقان ما حصلوش قوي يعني، مهوش تمام قوي يعني، في حاجات كده عايزه بتاع ومحتاجه تعديل شويه. لا، مفيش الكلام ده. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ارجع البصر هل ترى من فطور. لو كان في تفاوت كنت وجدت فطورا تشققات هائله، وما كانش الكون استمر ابدا، وتبقى ماشي مش عارف انت رايح فين ولا جاي منين. انما ترى في خلق الرحمن، الرحمن. انا شوف، احنا كنا في الايه ايه؟ سوره البقره، ادي سوره الملك. يبقى في خلق سبع الارض فيها رحمه، كلها رحمه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل كل شيء محكم. اتقن كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل، واحكم كل شيء خلقه. وما يتناسب مع ايه؟ معانا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. واللي سخر كل حاجه برحمه الله عز وجل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وانت طبعا عارف الايه في سوره الذاريات والسماء ذات الحبك ما حبوك حبكه. بحس الان تعايش كده وايه الواحد بيعجب من يشوف الناس منهمكين في السعي على الرزق، واللي راكب سياره ايه، واللي راكب مش عارف ايه، واللي بيستمتع بايه، واللي راكب طياره ايه، واللي عنده فيلا ايه ورايح يتفسح ايه، واللي مسافر فين وبتاع واجازه وامتعه ايه وعامل حسابه كويس قوي. يعني كل ده بتتمرغ في رحمه الرحمن الرحيم، ملوش حقوق في المقابل ده، ملوش حقوق. يعني هتشوف بقى العذاب يبقى ازاي، هتشوف العذاب ازاي نتيجه لايه، لان هو الرحمن الرحيم وانت خبثت نفسك فلم تنل من رحمته شيئا. يا لطيف يا رب. والسماء ذات الحبك. وايضا في سوره الملك، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. الطير ده وفي طير وزنه كبير، نسر، صقر، بتاع، حدقه، مش عارف، عصفور، اي ايا كان له وزن، وعم بيطلع وانتهى البساطه ويروح يمين وشمال كما زي ما هو عايز، وبعدين ممكن يفرد جناحاته ويطوى ويخبط جناحه برضه ماشي. مين اللي ماسكه ده؟ يقول لك ما هو اللي رايح. طب وقبض الجناح، ما يمسكهن الا الرحمن. شوف بيورينا رحمته، رحمته في الطير ده ايه؟ ده رحمه هائله هائله في ترتيب الرياح، في ترتيب الاجنحه بتاعت الطير هيطير ازاي، وانه فاهم قدر فهدى سبحانه وتعالى كل شيء. امال ايه؟ خلق فسوى الذي قدر فهدى، يعني واودع فيه واشياء مرغوزه ومركوزه في الطير ده هو عشان يعرف يبحث عن رزقه ويلاقي رزقه. وكلام ايه؟ كل دي من رحمه الله. اولم يروا الى الطير، دي مش ايه دي؟ فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. يعني حتى شوف رحمه ربنا راحت فين؟ عصفوره طايره. انت خدت بالك ان في رحمه هنا مع العصفوره الطايره ديت؟ ابدا. انت يا دوب عصفوره طايره فيها ايه؟ ولا غراب طاير؟ لا لا، ده رحمه وسعت كل شيء. ما هو ده بيطير ازاي ده؟ تاخده خماصا وتروح بطانا. مشي فين وراح فين واتجه ايه؟ ولقط رزقه على الارض ازاي؟ ده الرحمن الرحيم بقى. ما هو مفيش رحمه اللي هي طالعه منين؟ من الرحمن الرحيم. لا يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إيش معنى الرحمن هنا يعني؟ أنت عارف النصر ده إيه؟ هو دفع المضرة. يعني النصر ده دفع المضرة. ده النصر. طب والرزق جلب المنفعة. ده شرح ابن القيم. يبقى النصر هو إيه؟ دفع المضرة. والرزق هو جلب المنفعة. فجاءت الآيتان. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن عشان يدفع عندك أي مضرة من سبع، من ثعبان، من حياة شديدة، من إنسان معتدي ظالم، من أعداء، من مكر ومن كيد. يقول لك إيه؟ ينصركم من دون الرحمن. ما فيش نصر اللي عنده هو. بس الكفار بقى مش فاهمين كده. الكفار فاهم إن النصر فين؟ في الآلة الحربية، في السلاح اللي عنده، في الاسباب. ادوس على الزر ادمر اعمل كذا، هو فاهم كده. بالعكس، ان الكافرون الا في غرور. غرور ايه؟ مغرورون. فاهم ان المساله ادم حيزت له الاسباب يبقى حيزت له الايه؟ حيز له النصر. ابدا، وما النصر الا من عند الله. القنبله اللي هو عنده دي هيفجرها دي من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يأذن بتفجيرها؟ الله سبحانه وتعالى، أنه خالق كل شيء، كل شيء، وهو الأول والآخر، هو الأول والآخر. يعني أي شيء أوله ربنا وآخره ربنا. قنبلة أول ما اتصنعت لغاية لما تنفجر أو تفشل وتبقى في شنك، كل ده برضه ربنا، هو الأول والآخر. بس الكفار مغرور، فاهم من الأسباب. يزرع يلاقي الحصاد، لكن تزرع تحصد. ربنا مين اللي جاب ربنا هنا في الأمور ديت؟ فربنا بيديله استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. شوف، إن الكافرون إلا في غرور. فاهم إن هو هيدفع المضرة واستطاع أن يبطش ويفتك بأي حد في الأرض؟ لا، ده غرور بس. يا الله إن كيدي متين سبحانه وتعالى عز وجل، وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى من هذا الذي هو جند لكم ينصركم يدفع النظر من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أما هذا الذي يرزقكم، أدي بقى جلب المنفعة، إن أمسك رزقه هيجي لك أكسجين منين؟ يجي لك طعام منين؟ يجي لك مال منين؟ يجي لك ملابس منين؟ يجي لك أي رحمة أي رزق بتبحث عنه منين؟ أما هذا الذي يرزقهم أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. شوف العتو، هنشوف هنا إيه العتو بالنسبة للرحمن في سورة مريم. هو الحقيقة يعني البحث في الآيات اللي فيها الرحمن محتاج يعني وقت وترتيب، لكن ما لا يعني يدرك كله لا يترك جله، يعني بنجتهد وربنا سبحانه وتعالى إيه ومنك يا رب حدق التوفيق والهدى. في سورة النبأ مثلا كما يقول: جزاء من ربك عطاء حسابا وفي السماوات والأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. شوف الرحمن وفي السماوات والأرض، وعرفت انت بقى اللي في السماوات والأرض؟ الرحمن، لأنه وسعت كل شيء رحمة وعلمة. حياة والدنيا انت عايش فيها دي، انت عايش فيها كده غافل يعني تنظر للأسامي فقط؟ لأن رحمة الرحمن ايه مغرقاك وتتمرغ في رحمة ربنا، واخد بالك؟ لا، النتيجة بقى ايه؟ اتجرأت على ربنا لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، برضو تاني الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. إن شاء الله هنشوف الآيات، ونشوف الآيات بتتكلم عن الشفاعة وعلاقتها بالرحمن، لأن مسألة الشفاعة دي إيه؟ رحمة. الشفاعة من أكبر رحمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهنأجل الكلام هنا اللي هو عن آيات سورة النبأ لما نتكلم عن الإيه، عن الشفاعة في الآيات في سورة مريم وفي سورة الزخرف. شوف سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن. انت عميت بقى عن ذكر الرحمن، وفي ومن يعشى، واخد بالك؟ في يعشو في ومن يعشى. يعشو يعني يتعاشى، بيتجاهل، يعني بيستعبط، بينام ضميره كأنه مش شايف، كأنه مش واخد باله عن ذكر الرحمن. ما انت عايش ازاي؟ بتعمل ازاي عن رحمة الرحمن، ذكر الرحمن سبحانه وتعالى؟ الانسان بيحرك ايده كده، حرك رجله، حرك لسانه، كل ده منين؟ ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. واسهل حاجة شلل في اي جزء في الجسم، او العياذ بالله تكاثر خبيث، والعياذ بالله، نسأل الله ان يشفي المرضى الموحدين بالكامل، انه ولي ذلك والقادر عليه، من هذا التكاثر الخبيث. لكن برحمة الله عز وجل ربنا بينجي، حتى لو ابتلى به احدا من عباده فبرضه ده يبقى رحمة. ليه؟ لانه هيكفر به من سيئاته، ويطلع يوم القيامة الحمد لله ليته كان اكثر وكان اضعف اضعف هذا. العملية كلها ايه؟ رحمة، بس بشرط انت يبقى عندك يعني شكر، وعندك ذوق، وعندك دم كما يقال، وتشكر نعمة الله وتشعر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طالما انك هتتعامى وتتجاهل الرحمة اللي حواليك ديت، الرحمن اهو، تكون نتيجة ان ايه؟ يجعل لك شيطان قرين، وما يخليكش تفكر ولا تفوق ابدا، ولا ترجع الى رحمة الله، ولا الى انك تقرأ حاجة في القرآن، ولا تفهم شيء، ولا تتذكر، ولا ده مشغول بالدنيا فقط لا غير. والآيات دي كتير عايزة شرح، بس هم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الآيات، يبقى اللي يعش عن انه شايف الرحمة دي، انت عايش ازاي؟ ماشي في الرحمة، نايم في الرحمة، جسمك صحيح وسليم في الرحمة، بتأكل في الرحمة، بتشرب في الرحمة، تستنشق كل دي رحمات، ما انتش حاسس؟ لا، ده واحد بقى بيتجاهل، بيستعبط نفسه يعني، بينام ضميره. ومن يعش عن ذكر الرحمن تكون نتيجة ايه بقى؟ طيب كده؟ ولذلك لما قيل العالم والإمام الفذ من أئمة السلف لما قال لا تأتوني مثلا من أمثلة العرب إلا جئتكم به من القرآن، فقال له رجل المثل يقول أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبلها أو رفض يعني فأعطيه جمرة. قال له فين دي؟ قال له فين؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن، شوف بدل ذكر الرحمن والرحمة العالية، هو ذكر الرحمن القرآن برضه، والقرآن ذكر الرحمن آه. طب ليه؟ ليه؟ ده القرآن ده قمة الحياة، هو فيه غذاء للقلب غير القرآن؟ غذاء القلب والقرآن والإيمان بس، ده غذاء القلب. يبقى أكبر رحمة ولا لا؟ هو الغذاء بس للبدن؟ طب ما الحيوان بتغتذي وبتأكل البدن وأكلك طال منك وبتستمتع بتاعك طال منك أحيانا، إنما غذاء القلب والروح بقى جعله الله عز وجل. بس الحيوانات بتذكر الله تسبح بحمد الله، الحيوانات بتسبح بحمد الله، ما في شيء إلا بيسبح بحمد الله، لكن لا تفقهون تسبيحه. أنت بقى بتقصر والعياذ بالله، وأغبياء بني آدم والجن. يبقى من يعش عن ذكر الرحمن تكون نتيجة إيه؟ نقيد له شيطانا. وشوف بقى هو هيديك فين لغاية لما تروح للعذاب الذي ذكره الله عز وجل، اللي هو عذاب لا يطيقه إنسان أبدا. طب ما هو حذرك وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب. طيب كذلك في سورة الملك أيضا، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن زي قل هو الله ماشي، بس الله يعني الإله، ده معناها بقى الأسماء الحسنى كلها. طب الرحمن عادل الله بينه وبين لفظ جلال الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، لكن الرحمن كما قلت لك كل الرحمة، كل اللطف، كل الكرم، كل الجود، كل الرحمة طالعة منين؟ من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل. فتخلي بالك قل هو الرحمن، إذا أنا مش هعمل شكر أبدا ولا خضوع أبدا ولا حب أبدا إذا اللي بيرحمني واللي يقدر على إنه يرحمني هو ده اللي يستحق شكري كله وحبي كله وعملي كله ووجهي كله. وحط تحت الوجه ده مليون خط أو فوقيها، الوجه اللي هو النية والقصد، ما تكونش إلا لله، إني وجهت وجهي للذي. وبعدين ومن أحسن ممن أسلم وجهه لله، يعني القصد ده لو دخلت حاجة لغير الله وانت طول النهار بتخش حاجات لغير الله، طب تعمل ايه والانسان ضعيف؟ وده من التصرف، خليك منيب يا اخي، كن منيبا. الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. ينيب يعني ايه؟ يرجع بسرعة لان دايما بتخش حاجات لغير الله ويمكن ما انتش حاسس. طب انب بسرعة وانيبوا الى ربكم واسلموا له، امال ايه؟ خلص من اي حاجة لغير الله، اخلص منها اللي هو اسلام الوجه لله، وثابر وصابر حيث تلقى الله وأنت بالحالة دي أتيت ربك بقلب إيه سليم وهنيئا هنيئا هنيئا لك. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. شوف الرحمن رحمته واسعة قد إيه ومغرقاك إزاي، ومع ذلك ضعيف عن العبادة، مش عارف تعبد ولا أنت عارف تعمل حاجة وحالتك تعبانة خالص، والأسباب لا تستلزم الأثر لأي حال من الأحوال. أمال الأثر أجيبها منين؟ تجيبها من الوكيل يا أخي، الوكيل توكل إليه الأمور لكي تستلزم آثارها. توكلنا يعني إيه؟ التوكل يعني إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه. تعايز تصلي لا بد أن تظهر عجزك لله الوكيل سبحانه وتعالى، وأنك معتمد عليه عشان يخليك تعرف تصلي صلاة خاشعة. طيب اظهر العجز في الأمر واعتماد الايه الغير فيه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. في سورة مثلا ياسين، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. طب بالغيب يعني هنا أنا أتبع القرآن وأتبع الوحي وأخشى الرحمن وأنا هنا في الدنيا بالغيب؟ هبشره مغفرة وأجر كبير. الله يعني طب ازاي اخشى الرحمن؟ يعني طب الرحمن كلها رحمات وكلها حاجات ايه، لطف وبر وكرم وجود واحسان ومغفرة وتوبة وحلم كل لا خشي الرحمن، لان صاحب الرحمات دي كلها عذابه بقى في جهنم. ده غير بعض الضربات هنا، اما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يبقى الأمر إبقى إيه؟ تخلي بالك إنما تنذروا من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. يبقى الرحمن يخشى منه؟ آه جدا جدا يخشى منه، لأن وإلا المثل الأعلى، أنت إذا أعطفت على إنسان وأعطيته وملأته بالخيرات وحنوت عليه وسعيت عليه وعلى أهله ثم وجدته خسيسا بعد ذلك، من الممكن جدا إن تمكنت منه أن تعاقبه بأشد العقوبة وأن تجعله عبرة لمن يعتبر. ليه؟ لأنك ملأته ووسعته برحمتك وبعطاءاتك. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لما احنا قلنا نحن نذكر آيات الايه، آيات الشفاعة وسورة مريم، الحقيقة يعني آيات يعني رهيبة جدا جدا، وأكثر سورة ذكرا للرحمن هي سورة مريم. شوف مريم تقول، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، مسكينة بنت مسكينة وعايشة في خلوة واتخذت من دونهم حجابا. انت عارفين قصة مريم؟ ففوجئت بهذا الرجل القوي جدا الجميل جدا بشرا سويا، وهي العفيفة المصطفاة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين، ففوجئت بهذا ولا تعلم من هو. إني أعوذ بالرحمن منك. شوف شوف الكلام، إن كنت تقيا، إن كان عنده تقوى فهو إيه، لابد أن يتقي الرحمن، أن يخاف الرحمن، وأن يعمل ألف ألف حساب للرحمن عز وجل، لابد. إن كنت إيه تقي، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكاة، ما تخافيش لأهب لك، ما تخافيش ما تخافيش. آه شوف الرحمن، وشوف الآيات إيه وذكر الرحمن دي في سورة الإيه، في سورة مريم، وكلها إيه، جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب. شوف الرحمن وسعة الرحمة عندما تتجلى في الإيه، في الـ في الـ في الجنات العظيمات، إلى أن يقول سبحانه وتعالى عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هنبقى نرجع تاني في حلقة المقبلة إن شاء الله لسورة مريم عشان نستطيع أن احنا إيه نوفي بس الذكر العظيم لسورة مريم عن الرحمن. شوف لا يملكون الشفاعة، ثم يقول إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وفي سورة الزخرف ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وإن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعرفين الشفاعة دي من أكبر رحمة الله عز وجل. الشفاعة دي لها إيه؟ شافع مشفوع له ومشفوع إليه. المشفوع إليه هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والشافع الذي يأذن الله له من الأنبياء والمؤمنين والصالحين ومن الملائكة، والمشفوع فيه أو المشفوع له هو الإنسان المذنب، أو هو الإنسان اللي حسناته نقصة والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لكي يترقى ويعطيه الله أجورا عظيمة وحسنات من عنده وهكذا. يبقى الشفاعة، الشفاعة عبارة عن إيه؟ شافع مشفوع له ومشفوع إليه وشفاعة. ترى هيشفع في إيه؟ هيشفع في أي موضوع، في أي ذنب، والوقت الشفاعة يكون متى؟ كل ده يملكه الله عز وجل، كل هذا يملكه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ما الذي يملك الشفاعة؟ كما جاء في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. يبقى الشفاعة يملكها الله وحده، الشافع والمشفوع له والشفاعة وقدرها وزمنها، من الذي يملكها؟ الله وحده. الشافع ده مش بإنسان؟ آه. مش الشفاعة دي عمل؟ من الذي يخلق العمل؟ الله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون. يبقى كله هيشفع، ربنا اللي خلق الشفاعة دي أصلا وأذن فيها أصلا، وكله يقبلها، هو سبحانه وتعالى الذي يقبل الشفاعة. فالشافع لا يملك ولا مثقال ذرة لا سيد البشر ولا غيره ولا حال ملائكة ولا أي أحد من دون الله لا يملكون الشفاعة، تقف هنا وقفا لازما. ما مين بقى اللي شفاعته تنفع؟ إلا من اتخذ عند الرحمن. شوف بقى، لأن الشفاعة من أكبر الرحمة، فأنت عتان تاخد شفاعة وتاخد رحمة يعني من الرحمن. بس مش عدالك يوم القيامة كده إلا لو اتخذت عنده إيه عهدا من هنا، لهم الموحدون كما شرحت بذلك آية سورة الزخرف. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. الشيخ الإسلام قال هنا وقف لازم، لأن ده عموم وإطلاق، لا يملك الشفاعة إلا ربنا، مش حد يملك معاه الشفاعة أبدا. فكأنه قيل يا رب يعني ما حدش يشفع، الأنبياء لا يشفعون؟ يشفعون، بس المين بقى؟ إلا من شهد بالحق اللي هو يقول لا إله إلا الله وهم يعلمون. يا ما ناس شهدت لا إله إلا الله بغير علم أو باللسان وخلاص. هنفصل الأمر ده ونقرأ كلام شيخ الإسلام فيه بإذن الله في الحلقة المقبلة، لأن قضية الشفاعة دي خطيرة وارتباطها بالرحمة واضح جدا جدا، يعني أخطر ما يكون قضية الشفاعة. يقول لك الحسين أخذ شفيع، أنت هتاخذ شفيع والحسين يملك مثقال ذرة منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود يسجد سجدة مطولة يتذلل لله ويستعطف الله عز وجل، لأن يقول له ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع وقل وأنا أسمع. يعني ده وبعدين ايه؟ يحد له حدا فيدخلهم الجنة. يبقى مين اللي يملك الشفاعة ويشفع في مين؟ ونعصم متى يشفع؟ كل ده ملك ربنا، فيش حد يملك الشفاعة ابدا، ان هو الرحمن. يوم تنفع مين بقى؟ اللي اتخذ عند الرحمن عهد. من هو؟ اللي شهد بالحق، اللي قال لا اله الا الله وهم يعلمون بعلم. انما التقليد والمقلد مش عارف يعني اله ولا عارف حاجة عن ايه، واسهل حاجة يقع في الشرك، واسهل حاجة يقع اقول لك الائمة المعصومين وبتاع، وانا ما دام معاه ربنا ما اقدرش اجني حيتي والكلام ده الكفر ده. ان شاء الله سنتم الامر ده باذن الله في الحلقة المقبلة. نسأل الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، كما نسأله تعالى ان يغيث اخواننا في سوريا وفي مالي وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان، انه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله ان ينتقم من هذا الطاغية بشار وجنوده. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عقل المجرمين. وكذلك الشيعة الإيرانيين الكفرة الفجرة الذين لا يرقمون في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك بقدرتك يا رب القوى والقدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.